ما الجمع بين حديث عدم الغسل بفضل المرأة وبين حديث غسل النبي صلى الله عليه وسلم بفضل زوجته؟ لا، هذا لا يسمى فضل. يعني غسل عائشة والرسول عليه الصلاة والسلام لا يسمى فضل، وإنما يسمى سؤر، والسؤر هو الماء الذي يبقى بعد الاغتسال. أما السور هو يعني الذي يبقى، يعني أي سور سواء كان من الطعام أو من الشراب، فهذا الذي يغتسل منها الرسول عليه الصلاة والسلام وعائشة من إناء واحد هذا ليس بفضل. الفضل هو الذي تغتسل منه المرأة وتخلو به، ثم بعد تفرغ من الاغتسال ويبقى بعدها ماء، هذا فضل. هذا هو الذي ورد النهي، وإن كان الصحيح أنه يجوز للرجل أن يغتسل به، لكن هذا هو الذي ورد النهي عنه كما تقدم في الأحاديث. أما اغتسال الرجل وزوجته من إناء واحد من ماء واحد في إناء واحد فهذا لا يسمى فضل، إنما يسمى سور، لأن أيديهما تختلف في هذا الماء وفي هذا الإناء، فهو يغترف مرة وهي تغترف مرة. نعم. هل يجوز للجنب أن يمس القرآن ولو للحاجة؟ لا يجوز له أن يمس القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمس القرآن إلا طاهر، والحديث وإن كان فيه ما قال لكن تلقته الأمة بالقبول، ويقول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، وإن كان في الآية اختلاف، يعني من المقصود بالمطهرين هنا. فالقرآن لا يمسه إلا طاهر، المصحف لا يمسه إلا طاهر. نعم. كلمة عن صلة الرحم. كلمة عن صلة الرحم يا إخوة، الرحم صلتها واجب من واجبات الإسلام، وقطيعتها كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله، قطيعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب، وصلتها واجب أوجبه الإسلام، أوجبه القرآن والسنة. فاسمعوا ما ورد في أو بعض ما ورد في ذلك. قال الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني واتقوا الأرحام. فالله جل وعلا قرن يعني اتقاء الأرحام بتقواه جل وعلا في هذه الآية، وهذا دليل على الأهمية. وقال الله جل وعلا أيضا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وبعدين أولئك الذين لعنهم الله، لعنهم الله، شوف لاحظوا، لعنهم الله، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إذن بعد هذا الوعيد وعيد؟ ما في بعد هذا الوعيد من وعيد يا أخوة. طيب السنة الحديث الصحيح يقول لا يدخل الجنة قاطع، قال الراوي يعني قاطع رحم، يعني قاطع رحم. وفي الحديث الصحيح أيضا قال صلى الله عليه وسلم إن الواصل ليس بالمكافي، يعني الذي يصل رحمه ليس بالمكافي، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. فقال رجل يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال عليه الصلاة والسلام إن كان الأمر كما تقول فكأنما تصفهم المل. كيف تصفهم المل؟ المل الرماد الذي يكون بعد إيقاد الحطب عليه النار عليه حتى يكون حار شديد الحرارة، كأنك تصفهم المل، يعني توكلهم المل الحار شديد الحرارة، ولا يزال معك من الله عليهم ظهير حتى يصلوك. وتعلقت الرحم بالعرش وقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال الله عز وجل: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فقالت: بلى. قال: فلك ذلك. فمن وصل الرحم وصله الله، ومن قطع الرحم قطعه الله. وقد جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينسأ له في أجله، يعني يؤخر له في أجله، ويبسط له في رزقه، فليصل رحمه. طيب، من هو الرحم الذي أوجب الله صلته؟ الرحم هو كل من يتصل بك من جهة الأم أو من جهة الأب، يعني من جهة عمودية النسب. كل من يتصل بك بقرابة من جهة الأب أو من جهة الأم فهو رحم. وصلتهم، صلة الرحم واسعة، صلتهم بالمال إذا كانوا في حاجة إلى المال، صلتهم بالكلام الحسن، صلتهم بالرسالة الطيبة، صلتهم بالمخاطبة الحسنة، صلتهم بالزيارة، يعني المجالات كثيرة جدا التي يكون فيها صلة الرحم، التي تكون فيها صلة الرحم. فانتبهوا للرحم يا إخوة، فالرحم شأنها عظيم، الرحم شأنها عظيم، وأمرها يعني من الأمور التي شدد فيها الإسلام وبين الخطر المترتب على قطيعتها، وبين الفضل المترتب على صلتها. نعم. هل يجوز الصدقة عن الوالدين وقراءة القرآن عنهما؟ أما الصدقة فنعم، الصدقة عن الوالدين تجوز، والأدلة دلت على ذلك، والنص دل على ذلك. أما قراءة القرآن ففيه خلاف عند أهل العلم، كثير من أهل العلم لا يرى الجواز، لأنه عمل بدني محض مثل الصلاة، والعمل البدني المحض لا ينوب فيه أحد عن أحد. فأنت إذا أردت أن تحسن إلى الوالدين وتبر الوالدين، تبرهما بالدعاء لهما، بالصدق عنهما، بالحج عنهما، وهكذا، يعني مجالات البر الوالدين واسعة. نعم. أنت تقول الوضوء يخفف الجنابة، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الجنابة لم تكن يعني كما كانت قبل الوضوء، يعني يخفف حكمها. أولا، الجنب قبل أن يتوضأ لا يجوز له أن يمكث في المسجد، لكن إذا توضأ خفت الجنابة، يعني خف حكمها، فجاز له المكث في المسجد، لأن الحديث ورد بذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى يا إخوة. نعم. رجل تزوج 3 نسوة وظاهر منهن جميعا، فهل تلزمه كفارة واحدة أو لكل واحدة كفارة؟ لا، لكل واحدة كفارة، لكل واحدة من 3 كفارة. وهذا من الجهل، يظاهر منهن لماذا؟ يعني يضر نفسه. أتدرون ما هي كفارة الظهار؟ كفارة الظهار عتق رقبة إن وجدها، يعني يعتق عن 3 رقاب، يعني رقيق يعتقه ويحرره ويكون حرا. إذا ما وجد يصوم 2 متتابعين عن كل واحدة، يعني كم شهر؟ 6 أشهر. إذا لم يستطع يطعم عن كل واحدة 60 مسكين، فيكون عليه كم يطعم مسكين؟ إذا ضر نفسه، ليس كذلك؟ وهذا من الحماقة ومن الجهل يا إخوان، من الحماقة والجهل والتسرع. نعم. هل من كان به حدث أصغر يجوز له قراءة القرآن؟ نعم، يجوز له قراءة القرآن من به حدث أصغر، لكن لا يمس المصحف إلا بحائل، والأفضل أن يقرأ القرآن وهو على طهارة، هذا هو الأفضل. نعم. ما حكم الصلاة في ساحات المسجد الحرام؟ هل هي 100,000 صلاة؟ نعم، كما داخل المسجد. نعم، يجوز إذا كانت الصفوف متصلة، يجوز إذا كانت الصفوف متصلة لها حكم داخل المسجد. نعم. من تجاوز الميقات وهو لابس للمخيط متعمدا للحاجة، يأثم عليه الاستغفار والتوبة، وعليه الفدية، فدية الأذى، صيام 3 أيام، أو إطعام 6 مساكين من فقراء الحرم، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، يعني 1.5 كيلو لكل واحد، أو ذبح شاة لفقراء الحرم، فدية الأذى. ويأثم على التعمد ويستغفر الله ويتوب إليه. إذا غطى رأسه إذا كان متعمد، نعم عليه الفدية أيضا، فدية الأذى. أما إذا كان ناسيا أو جاهلا فلا حرج إن شاء الله. نعم. هل الحج والوتر فريضة أم سنة؟ وهل تركهما من أكبر الكبائر؟ الحج والوتر هكذا كيف؟ ما المناسبة بين الحج والوتر؟ أما الوتر فهو سنة، سنة من السنن، سنة مؤكدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا. أما الحج هنا ما له مناسبة، الحج عبادة مستقلة ركن من أركان الإسلام يجب على المستطيع، أما غير المستطيع فلا يجب عليه. نعم. بعض الناس يقول بأبي أنت وأمي، هل هذا نوع من الحلف؟ نعم، يعني أفديك بأبي، أفديك بأبي وأمي. فصل لنا. أفديك بأبي وأمي، هذا كانوا يقولونها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، في حياته، لأنه يخاطب عليه الصلاة والسلام ويقول يعني يحلفون بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم. لكن الآن من أراد أن يقولها يقول إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأبي هو وأمي، بأبي هو وأمي، يعني يفديه بأبي وأمي، فهذا جائز إن شاء الله. نعم. كلمة عن آداب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والروضة الشريفة والأدعية المأثورة. الروضة الشريفة ما أعلم دليل يدل على فضل العبادة في الروضة الشريفة، ولا أعلم أن لها فضل خاص بحكم من الأحكام الشرعية. نعم، ورد الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن ما أعلم دليل يدل على فضل العبادة بها. وعلى هذا ما أعلم أحد قال من أهل العلم أن العبادة في الروضة لها ميزة. أما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فالآداب، لا يرفع عنده صوتا ولا يقول عنده عليه الصلاة والسلام يعني أقوال شركية ولا أفعال شركية، يسلم عليه بأدب، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين، أشهد أنك قد أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت للأمة، ثم ويستقبل القبلة إذا أراد، لا يستقبل القبر، ويعني يسلم على الصاحبين ثم ينصرف. نعم. بعض الحجاج إذا رجع إلى بلده لا بد أن يذبح شاة، هل هذا من السنة؟ لا، هذا ليس من السنة، إلا إذا أراد أن يجعل ذلك شكرا لله عز وجل لا بأس، إذا كان شكرا لله عز وجل وجعل هذا صدقة، صدقة على الجيران أو على الأصحاب، فلا بأس إذا كان شكرا لله. أما إذا كان يفعل هذا على أنه سنة أو أنه عبادة لمن أدى الحج ورجع من الحج، هذا ليس كذلك. ونكتفي بهذا القدر يا أخي، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.